بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل جهل معناها فرقتان: فرقة المعتزلة والخوارج واحتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان، والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منهم بمعانيها، وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله تعالى. هكذا بوب فأطال في التبويب، ولعل المقام استدعى ذلك، يذكر أخبارا رويت فهمتها الخوارج والمرجئة على وجه فكفروا بها الناس وأنكرتها المرجئة، فهو يقول أنا أسوقها بألفاظها وأبين معانيها وتوجيهها. قال: حدثنا أحمد بن عبدة وذكر بسنده إلى سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة. قال: سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك الزهري، وهناك سعد بن مالك آخر وسعد بن مالك ابن سنان أبو سعيد الخدري. قال: وأبا بكرة هو نفيع بن الحارث على ما ذكره بعض العلماء، وإلا فقد نقل آخرون من أهل العلم، وأذكر ذلك لعل له اتصال بالمتن، أن أبا بكرة يقول: أنا ممن لم يعرف أبوه، أنا ممن لم يعرف أبوه، وما أدري سيأتي به أو لا. وقد كان هناك أيضا ممن قالوا أنه أخ لأبي بكرة من أمه، قيل، وهذا يحتاج إلى مزيد تحرير، أن زياد ابن أبيه الذي كان يقال له بعد ذلك زياد ابن أبي سفيان، أن أبا بكرة كان يلومه لما ادعاه أبو سفيان أو لما ادعاه معاوية، إذ هو أخ لأبي بكرة من الأم، فكان يذكره بالحديث الذي سيأتي. قال: ذكر بالسند إلى سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة، قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. الخوارج والمرجئة قالوا بمقتضى ذلك، قالوا: إذن ما دامت الجنة عليه حرام فلن يلج الجنة أبدا. أهل السنة وجهوا ذلك، ومن أسباب توجيههم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أسباب ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فلزم أن يجمع بين هذا وبين ذاك. وقد جمع بعض العلماء بقولهم: أولا لا بد من تقييد الحديث هذا، فالجنة عليه حرام إلا أن يغفر الله له، للآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به. وكما سلف فمن العلماء من يقول إن الجنة جنان، إن الجنة جنان، فمن الممكن حمل قوله فالجنة عليه حرام جنة على جنة معينة، أو يقال إنه يفهم فإن الجنة عليه حرام أن يدخلها مع الداخلين الأولين، والله أعلم، لكني أوصل. ذكر أيضا بسنده بسند آخر إلى سعد بن أبي وقاص، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأبي بكرة، وتصور حصن الطائف في أناس قالوا لذا قيل لأبي بكرة أبو بكرة، لأنه إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا الطائف هذا تصور صعد السور وربط بكرة وتدلى ونزل إلى المسلمين، فأطلق عليه أبي بكرة لتسلقه السور ونزوله بحبل على بكرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وفي رواية أخرى أن سعد بن أبي وقاص قال ذلك، قال الراوي فذكرت لأبي بكرة ذلك، فقال أبو بكرة سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عدة طرق إلى سعد وأبي بكرة بهذا الإسناد. ثم قال أرد بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، والسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى لغير أبي فلن يريح رائحة الجنة، وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. فلما رأى ذلك نعيم بن أبي مرة، وكان معاوية أراد أن يدعي، فقال لمعاوية إنما أنا سهم من كنانتك فأقدمني حيث شئت. قال أبو بكر فاسمعوا الآن بابا آخر من هذا الجنس أيضا في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم حرمان الجنة لمرتكب بعض الذنوب والخطايا من الذي ليس بكفر لا يزيل الإيمان بأسره لا على ما تتوهم الخوارج والمعتزلة. وذكر بسنده الثابت إلى حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، في رواية عن حذيفة أيضا لا يدخل الجنة نمام. قال أبو بكر قد أمليت هذا الباب أيضا في التغليظ في النميمة في كتاب الورع، فاسمعوا الآن جنسا آخر في حرمان الجنة مرتكب الذنوب والخطايا ممن ليس بكفر يزيل عن الملة ليس معناه على ما يتوهمه الخوارج والمعتزلة. وذكر بسنده إلى أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك. قال قد أمليت هذا الباب في كتاب الأيمان والنذور. فذكر 3 أحاديث في أبواب 3 تفيد أن فاعل هذا الشيء لا يدخل الجنة، ويسوقها أولا الحديث الأول من ادعى إلى غير أبيه ويعلم فالجنة عليه حرام، والثاني لا يدخل جنة نمام، وفي رواية قتات، والثالث من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق قد حرمت عليه الجنة. قال: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام. قد يحسب كثير من أهل الجهل أنها خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرها لاختلاف ألفاظها، وليست عندنا مخالفة. سنبين معناها ونؤلف بين المراد منها من كل منها بعد ذكرنا الأخبار بألفاظها. ذكر بسنده لابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. وقلت، أي ابن مسعود: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أي أنه يريد أن يجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فكيف نوفق بينه وبين لا يدخل الجنة نمام إذا كان النمام ليس بمشرك؟ وكيف نؤلف بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: من ادعى لغير أبيه ويعلم فالجنة عليه حرام، أو من اقتطع ولو شبرا من أو لما اقتطع شيئا من مال امرئ مسلم بغير حق لم يرح رائحة الجنة. يريد أن يسوق التعارضات أولا ثم بعد ذلك يؤلف. نعم. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. بعض أهل العلم يذكرون أن المتن حصل فيه قلب. أبو معاوية خالف الثقات، وابن مسعود هو الذي قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، والرسول قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. لا تراجع، ثابت من طرق أخرى. قال: وارد بسنده إلى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى: من مات وهو يجعل لله ندا دخل أندادا دخل النار. وقلت: ومن مات وهو يجعل وهو لا يجعل لله أندادا دخل الجنة. طيب، الشاهد أن الرسول قال كلمة وقال ابن خزيمة كلمة أخرى. لا، عفوا، قال ابن مسعود كلمة أخرى، أحسنت. قال: وبسنده أيضا. طيب، قال ابن نمير المتن على ما رواه أبو معاوية. ماشي، ليس هناك إشكال. قال: وبسنده إلى جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار، ونحوه من طريق آخر عن جابر. ومن طريق ثالث عن جابر، ورابع كذلك، وخامس أيضا. قال: وقال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون أبدا، ولكنه في التحريش بينهم وقد رضي بذلك. هذه الأخيرة ينبغي أن تحرر بدقة. فأورد أحاديث ظاهرها التعارض، وما زال مستمرا في الإيراد. قال: باب ذكر أخبار رويت في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيل الإيمان بأسره. أظن هذا الباب هو السابق. لا، مكرر ولا لا؟ قريب منه. على أي حال، كان لا ينبغي أن يرد هذا الباب للتبويب، لأنه داخل لاحق بما سبق. أرد بسند ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. هذا الحديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. يقول لضعف نبيت وجبال: ولا أعلم حديثا ثابتا، لا أعلم حديثا ثابتا في شأن مدمن الخمر وأنه لا يدخل الجنة، ولا أعلم حديثا ثابتا في شأن مكذب بالقدر أو القدرية، أقصد بالصراحة التي ولا مكذب بالقدر، والعاقل كذلك. أورد بسنده ثابت عن أبي عن جبير بن مطعم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. ما زال في إراد أشياء كي يبدي أو يبرز التعارض أولا ثم يجمع بعد. أورد بسنده عن عمر قال: السند القادم ضعيف، المتن القادم ضعيف الإسناد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديوث ورجلة النساء. أيضا لا أعلم نصا يفيد أن الديوث لا يدخل الجنة بسند ثابت، بسند ثابت. وأورد أيضا عدة أحاديث ضعيفة الإسناد في هذا. نحب أن ننتقل إلى طريقة جمع بين هذه الأخبار. أورد حديثا أيضا في سند ضعف، وهو حديث لا يدخل الجنة ولد زنية. وأيضا الأحاديث التي وردت في أن ولد الزنا لا يدخل الجنة كلها ضعيف، سواء حديث لا يدخل الجنة ولد الزنا أو حديث ولد الزنا شر الثلاثة، فكلاهما ضعيف والله أعلم. أستطيع أن أقول الآن أن الحديث التي وردت في شأن الديوث وفي شأن ولد الزنا وفي شأن مدمن الخمر وفي شأن المكذب بالقدر، ولا مكذب بالقدر بهذا اللفظ لكن لأن المعاني قد تشهد لها أدلة أخرى، كلها متكلم فيها. قال لا يدخل الجنة عاق بهذا اللفظ أيضا لا يثبت، ولا منان ولا مدمن خمر ولا ولد زنا ولا من أتى ذات محرم أيضا لا يثبت هذا. وأرد أيضا أحاديث منها ما من أحد يشربها أي الخمر فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت في مثانته شيء إلا حرمت عليه بها الجنة لا يثبت كذلك. الشاهد أنه أتى ببعض الأحاديث التي فيها حرمان أقوام من الجنة. قال أبو بكر سيذكر الوجه الأول من الوجوه من وجوه الجمع. قال فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أن الجنة إنما هي جنان في جنة، وإن اسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد، لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة، إنما أراد بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع، إذ محال أن يقول النبي من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة يريد لا يدخل شيئا من الجنان، ويخبر أنه يدخل الجنة فتكون إحدى الكلمتين دافعة للأخرى وأحد الخبرين دافعة للآخر، لأن هذا الجنس مما لا يدخله التناسخ ولكن من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص. يعني أول وجه يجمع به ابن خزيمة بين الأحاديث التي ذكرت والأحاديث التي تفيد أنهم يدخلون الجنة، كقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من صلى البردين دخل الجنة، من اغبرت قدمه في سبيل الله دخل الجنة، فهب أن هؤلاء قطاع للرحم فلا بد من الجمع. فهو يريد أن يقول إن الجنة التي عناها الرسول بقوله لا يدخل جنة نمام جنة خاصة، فالجنة جنان، وسيرد ما يدلل به على أن الجنة مراتب. فقال وذكر بسنده إلى أنس أن أم الربيع بنت البراء وأم حارثة ابن سراقة، نعم السلام، ماذا قلت شرم؟ يا طيب أحسنت، يعني نورد هذا ونرجع إليه إن شاء الله. فهو يذكر الوجه الأول، فهو يذكر الوجه الثاني، تخطينا أن الجنة جنان، وأن النبي إذ نفى عن قوم دخول الجنة إنما ينفي جنانا معينا، فيأتي بما يدلل به على أن الجنة جنان. أتى بحديث أنس أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة ابن سراقة، وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، السهم الغرب الذي لا يعرف من رماه. قالت فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه الثكلى. قال يا أم حارثة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس منها. الشاهد من قول الرسول يا أم حارثة إنها جنان. وأرد الحديث الآخر إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما. وقول بعض الصحابة تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 100 عام. فهو يقول بذلك أنه يمكن حمل الأحاديث التي منعت من دخولهم الجنة على جنان معينة. أما الشيء الذي سبق ونبهنا عليه أخوكم الشيخ محمد يقول نعم لبس والمعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما على شريطة، أي إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل، فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، كتقييد سبق التنبيه عليه أن كل ذلك لا يدخل الجنة قاطع إلا أن يشاء الله أو إذا لم يغفر الله له. طيب بهذا القدر أجتزي، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. أحد له سؤال فيما مضى؟ كنا طلبنا من بعض إخواننا بحثا وما أدري أنجزه أم لم ينجزه، فإذا كان الأخ طارق كنت تسأل عن بحث عقدي فهو بحث يساق يمكن أن تنتفع به في مزيد من التدرب على التخريج والإعلالات، وهو أيضا نافع في باب المعتقد نفعا عظيما. والألفاظ التي يوهم ظاهرها إخراج الشخص من الإسلام، مثل: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، مثل: فليس من الله في شيء، مثل: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، مثل: فالجنة عليه حرام. وما كان على هذه الشاكلة من الألفاظ لو جمعت في كتاب كمرجع وديوان أو قاموس، هذه الإصطلاحات التي قد يحتج بها أهل التكفير لفهمها أو لتوجيهها منهم توجيها غير التوجيه الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، لكان سفرا جليلا وعملا نبيلا وجهدا مشكورا، لأن ناسا كثيرين يحتج بمثل هذا. ويا حبذا لو ضممت إليها الآيات التي قد تفهم شيئا من ذلك، كقول الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيضا في المقابل أيضا تورد ما استدل به المرجئة من قولهم، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كيف توجيهه؟ يعني اليوم يناقشني رجل من الصالحين من هذه البلدة، هو معلم اللغة العربية من زمن، لكن يناقشني كيف أفهم حديث البطاق، كيف أفهم حديث البطاق أن الله عز وجل سيخلص رجلا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ويقول: أرضوا عليه صغار أعماله وأخفى عنه كبارها، فتخرج سجلات مد البصر 15 سجلا أو عددا تضع في كفة، وكلمة لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، فتطيش لا إله إلا الله بهذه السجلات. فيقول: هل هذا الكلام يضطرد؟ إذن يعني هل كل من قال لا إله إلا الله يكون شأنه هكذا؟ فبلا شك أنه ليس كذلك، لأن أهل النفاق قالوها، والمفلس قالها، الذي أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج، والذي يصلي بعض الصلوات ويترك البعض قالها، وربنا قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذي فر يوم الزحف قالها. والخطاب في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، الخطاب للذين آمنوا: فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فكيف يفهم هذا الخبر؟ كيف يفهم الشخص هذا الخبر؟ كيف يفهم لا يدخل جنة قاطع؟ كيف يفهم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، إلى قوله: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها؟ كيف أفهم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ الأحاديث التي قد تشكل في أبواب العقيدة ينبغي أن تورد وتبين بيانا شافيا. فكم من شخص زلت قدمه لقلة علمه، لم يعلم إلا هذه الأحاديث التي يريدها عليه أهل البدعة. فهذا أظنه أنه قاموس نافع وديوان نافع. ليتك تستعين بالله وتجمع ما كتب في هذا الصدد وتنظمه وترتبه ترتيبا عقديا حديثيا فقهيا، فهو عمل أظنه إن شاء الله عملا نبيلا نافعا. أحد له سؤال يا إخواني؟ يقول: ذكرت أن المرجئة يقولون بمقتضى حديث فالجنة عليه حرام، أظن سبق لسان، لا يقولون بمقتضى حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو بمقتضى الآية عفوا التي كنت أريد سياقها: فأثابهم الله بما قالوا. فالمرجئة يقولون بمقتضى الآية فأثابهم الله بما قالوا، قالوا ولم يقل بما عملوا. فعلى ذلك أي القول ينفع بلا عمل عند المرجئة، ويتركون النصوص الأخرى. طيب ماذا كنت تقول؟ هو ما تقولش لا تعمم أيضا، صح، نقول هو مثال لشخص أراد الله أن يغفر له، وقد يكون هناك أشخاص على شاكلته يريد الله أيضا أن يغفر لهم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فهو مثال لبيان سعة رحمة الله، وأنه قادر على أن يغفر، كحديث على هذا الغرار، حديث الرجل الذي لم يبتئر خيرا قط، وقال لأبيه إذا نمت فاحرقوني واسحقوني وذروني في اليم في يوم عاصف، فإن الأبعد لم يفعل خيرا قط ولئن قدر علي ربي. وحديث الذي كان يدين الناس، يدين الناس، قل أنظر المعسر وتجاوز عن أنظر الموسر وتجاوز عن المعسر. فكلها أحاديث ينبغي أن تفهم مع عمومات الشريعة الأخرى، حتى بأسلوب هادئ وسياق عاقل هادئ، وبإذن الله تندفع الإشكالات، تندفع الإشكالات. نعم، في هذا يا إخواني كله يرجع إلى الجمع بين الأدلة، كله يرجع إلى الجمع بين الأدلة وعدم العمل بدليل واحد. الجماعات التي يقال عنها الآن جماعات الجرح والتعديل، اللي بيقولوا جماعات التبديع، يعني واحد يقول لك إنه ينزل نفسه منزلة عالم الجرح والتعديل ويشرح. إحنا حتى في إذا قرأنا أقوال علماء الجرح والتعديل، إذا قرأنا ترجمة رجل من الرجال، نقرأ من وثقوه ومن ضعفوه، ونتوسط في الجمع بين الأقوال، لا نأخذ قول من ضعفه ونلقي بقول الموثقين، ولا نوثق ونلقي بقول المضاعفين. فحتى الجرح والتعديل له ضوابطه المعروفة لدى أهل العلم. فمنشأ الخلل أن الأشخاص يعظمون شيئا ويتركون أشياء، وهذا هو الخلل الذي إذا نظرت إلى جميع الفرق التي نشأت في تاريخ الإسلام تجد أن هذا هو سبب الخلل، تعظيم جزئية وإهمال سائر أمور الدين. المرجئة يعظمون أحاديث التبشير، بشر المشائين في الظلم بالنور، من قال لا إله إلا دخل الجنة، ويتركون سائر الأحاديث. خارج عن العكس، الشيعة يعظمون الأحاديث التي وردت في فضل علي ويتركون ما ورد في فضل سائر الصحابة. المعتزلة يعظمون نصوص الوعيد وينفون نصوص الرحمة. فدائما تجد أن هذا هو مكمن الضرر ومكمن الخلل في الأفهام، مكمن الضرر في الطائفة المتعبدة. طائفة تقول لك أنا أتعبد، تتعبد بماذا؟ يعني أعرف طوائف الآن موجودة في مصر يتعبد متعبدهم كل يوم يصلي في العشاء على الأقل تأخذ ساعتين صلاة العشاء، والمغرب يحافظ على قراءة ما يوازي سورة الأعراف، والظهر تأخذ منه ساعة ونصف، وأحيانا يقول لك نصلي 300 ركعة على الليل. يعظم جوانب، مع أن هذه النصوص هذه تفتقر إلى نصوص ثوابت، صلاة 300 ركعة أو صلاة العشاء بساعتين أو صلاة، تفتقر إلى الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يأخذ حديثا من الوسط أن النبي كان يقرأ في المغرب بالأعراف، ويترك أن النبي كان يقرأ أحيانا في المغرب بالمرسلات، أو سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور، فيأخذ حديثا ويكيفه مع ما يتراءى له وينزل بالناس. حتى أنني أعرف ناسا من القاهرة ولهم أتباع في بعض المحافظات يقول نصلي الليلة 300 ركعة، صلي 300 كيف يعني تتأتى؟ قراءة القرآن في غاية السرعة ولا المسجل الذي حدث به خلل وأصبح يجري. طيب 300 ركعة كيف تصلي 300 ركعة؟ أخلك نقرأ ياسين جماعات ياسين لما قرأت له وكل يجلس يقرأ. يا إخوان الدين في أمور في نصوص عن رسول الله تضبط المسألة. أفتان أنت يا معاذ؟ فتان فتان فتان، ما غضب في موعظة قط أشد من غضبه في تخاطب الناس. أين الدليل؟ يقول لك شيخنا قال. شيخكم قال؟ أن شيخنا من الأصل؟ إن تنازعتم في شيء فردوا إلى شيخنا قال أو إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول لك لا، شيخنا ما يخطئ. طيب شيخكم ما يخطئ وشيخنا ما يخطئ وكل المشايخ لا تخطئ، من الذي هو معصوم إذن؟ تضاربت أقوال المشايخ، نأخذ قول من؟ بهذه الطريقة يبدأ الدين في الضياع. في عدة اتجاهات، سبب الخلل ومكمنه في أخذ بعض النصوص وترك العمومات الشرعية، هذا يكمن به الخلل. بارك الله فيكم. نعم تفضل. العذر بالجهل عليه عشرات الأدلة. يعني أنا أسألك سؤالا، يعني افترض ولا تؤخذني في السؤال، أنك ارتكبت كفرا وأنت جاهل، جاهل أن هذا كفر، هل تصورنا ناحيتك نقتلك لأنك كفرت وارتدت أو نعلمك؟ نعلمك، عذرناك بجهلك، إذا علمناك فقد عذرناك بجهلك، وعندنا عشرات الأدلة على ذلك. وأي شخص، يعني أحيانا بعض الفتيات اللواتي كنا يتعلمن التكفير ويجادلن، قلنا طيب انت تقولي ان لا عذر بالجهل؟ قل نعم لا عذر بالجهل. طب انا اسال اسئله في العقيده، تستطيع تجيبي؟ وما العمل اذا لم تجيبي وانت ترتكبين هذه الاخطاء العقديه وتطرح عليا بعض الاسئله في اصول العقيده وتجهلها؟ هل نحكم بكفرك وردتك ونزبعك ولا ماذا نصنع؟ نحن نقول نعلمك، أنت جاهلة، وعندنا من الأدلة عشرات الأدلة. أما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ليعذب أحد من العالمين. مئات الأدلة في الباب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.